وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث والعشرين من شهر رجب لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 96 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وحديثنا الليلة بحول الله ومدده عن حجة الوداع، وقد قدمت في اللقاء الماضي بمقدمة مختصرة في فضل الحج وبعض الأحكام المتعلقة به، كسفر المرأة بمحرم أو بدون محرم إلى غير ذلك من الأحكام التي بينتها في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا. ونشرع من الليلة بإذن الله في بيان ما في حجة الوداع من أحكام ودروس وعظات وعبر. فالحجة وهذا النسك العظيم مليء بالأحكام، حتى أفرد بعض الأئمة لحجة الوداع مؤلفا مستقلا، بل منهم من كتب في حجة الوداع 1000 صفحة. وسأحاول جاهدا أن أختصر اختصارا لا إخلال فيه، وإلا فالموضوع طويل جدا. حجة الوداع سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس ولم يحج بعدها، وقال عليه الصلاة والسلام مصرحا بهذا: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فسميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ودع فيها أصحابه وأمته والمسلمين الذين حجوا معه، فسميت بحجة الوداع. وسميت كذلك حجة الإسلام لأنها الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن من الله عليه وأكرمه بالبعثة والنبوة. وسميت حجة البلاغ، سميت حجة الوداع، وسميت حجة الإسلام، وسميت حجة البلاغ لأنه صلى الله عليه وسلم قد أكمل فيها البلاغة عن الله عز وجل، فلم يكن بقي من أركان الإسلام من الناحية التطبيقية والعملية إلا الحج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحج بصورة عملية أمام الصحابة رضي الله عنهم وقال: خذوا عني مناسككم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، ونزل عليه بالفعل في هذه الحجة، حجة البلاغ والإسلام والوداع، نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يكن قد بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بين لهم شريعة الحج بصورة عملية تطبيقية فقد كمل البلاغ وتمت النعمة بحول الله جل وعلا. ونحن نشهد كما أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حجوا معه، كما طلب منهم أن يشهدوا له بالبلاغ وسألهم: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته يشير بها إلى الناس ويرفعها إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فنحن ومن نحن لا شيء، لكن نشهد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا عليه الصلاة والسلام بأنه قد أكمل وأتم البلاغ، وقال له ربه من أول لحظة من لحظات هذه الدعوة المباركة: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام عليه الصلاة والسلام فبلغ وأنذر وحذر وذكر ورغب ورهب، ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يجمعنا به في جنات النعيم. انتبه معي، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا لن يحج من المدينة إلا حجة واحدة، واعتمر قبل هذه الحجة ثلاث عمر. ومن رحمة الله بالأمة أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وإلا فلو حج النبي حجتين أو ثلاث مرات كما في العمر لحرص كثير من أهل الفضل من محبي الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحجوا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وكيفا أو مقدارا وكيفا. ومن رحمة الله أن الله لم يوجب الحج على الأمة كل عام، وإنما كما بينت فرض الله الحج على الأمة مرة واحدة في العمر كله، بل على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع إلى غير ذلك من الشروط التي فصلتها في اللقاء الماضي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسمه كما ذكرت إنه الأقرع بن حابس، فقام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت. قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. وفي الثالثة قال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجب عليكم أن تحجوا كل عام ولما استطعتم، لن تستطيعوا ذلك. ثم قال: بأبي وأمي وروحي ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم، خلي بالك معي أن الدروس المقبلة جلها أحكام. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. عمر جمع عمرة، أربع عمر بفتح الميم. طيب انت لسه بتقول دلوقتي يا مولانا ثلاث عمر بس. ما العمر الرابع لي كما سأبين الآن هي عمرة الحج، هي عمرته مع الحج. وسنقف الآن على خلاف أهل العلم في حجته صلى الله عليه وسلم، هل حج قارنا أم متمتعا أم مفردا؟ سنعلم الآن إن شاء الله تعالى أو في اللقاء المقبل بالتفصيل. قال أنس كما في الصحيحين: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته، وإلا اللي في العمر اللي في حج ما تنفعش تبقى في ذي القعدة، لأن الحج قال الله فيه الحج أشهر أشهر معلومات. يبقى هذه رواية صحيحة في البخاري ومسلم تثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في شهر ذي القعدة إلا التي في حجته. وأيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وكذلك رواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. خلي بالك عشان تعرفهم بقى، دي رواية ابن عباس في المسند. عمرة الحديبية، هذه أول عمرة، عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، اسم مكان، والثالثة من الجعرانة. ولو تتذكرون فصلت هذا في ثنايا شروحنا لدروس السيرة بفضل الله جل وعلا في المواطن التي ورد فيها هذه العمر. يبقى العمرة الأولى هي عمرة الحديبية، والعمرة الثانية هي عمرة القضاء، والعمرة الثالثة من الجعرانة، والعمرة الرابعة التي كانت في حجته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أما الحجة بفضل الله ورحمته بنا فواحدة، فواحدة، فمتى خرج وماذا فعل وكيف حج صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أرى أن الأمة قد فرطت كثيرا في البحث عن كيفية حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت أنه قد ينفق الرجل عشرات الآلاف من الجنيهات ولا يبحث عن كتاب صحيح ليتعلم من خلاله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء النسك. لا يكلف المسلم خاطرة، وإلا فالأسواق مليئة بالكتب التي لا تحقيق فيها، التي تعتمد على الربح وفقط. ولا مانع من أن يربح أصحاب هذه الكتب، لكن يا حبذا لو دفعوا هذه الكتب إلى بعض طلبة العلم النبهاء ليحققوا المادة العلمية والحديثية في هذه الكتب، لأنها مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة. وأنتم ترون كثيرا من الحجاج يمسكون بأيديهم هذه الكتيبات الصغيرة بلا تحقيق ولا تمحيص ولا تصحيح، ويقرؤون منها ويطبقون، وربما يطبقون تطبيقا خاطئا في معظم المناسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأيت ذلك بعيني وسمعت بأذني، ومنكم من رأى ذلك. الشاهد أنه من وفق للحج وجب عليه أن يحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم الآمر: خذوا عني مناسككم. روى الإمام البخاري وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، خلي بالكم من الرواية الجميلة دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة. فصلنا ذلك، غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر أي إلى المدينة حجة واحدة. فهذه رواية أخرى بتؤكد ما أصلناه من قبل. الرواية في صحيح البخاري من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فيها إضافة جميلة جديدة، ألا وهي عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني غزا بنفسه 19 غزوة، لكنه بعث غزوات أخرى وبعث سرايا أخرى كثيرة كما شرحنا بالتفصيل بفضل الملك الجليل. قال زيد: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة. فمتى خرج عليه الصلاة والسلام؟ ثبت في الصحيحين ومسند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم حينما عزم على الخروج للحج أخبر الصحابة وأخبر من حول المدينة لمن أراد أن يخرج الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعد العدة. فخرج معه خلق كثير كما سنرى بإذن الله عز وجل. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، لخمس بقينا من ذي القعدة. يبقى هذا مبدأ تاريخ أو تاريخ مبدأ خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. وخلي بالك معايا، ما أجمل أن نحقق حجة الوداع من خلال الأحاديث النبوية الصحيحة، لأنني وأنا أراجع الحجة في جمع كبير من كتب السير والمؤرخين وقفت على خلاف طويل جدا لا أريد أن أشوش عليكم به، لكن حرصت على أن تكون كل كلماتنا كما فعلنا من قبل من منطلق الأحاديث النبوية الصحيحة لنقف إن شاء الله تعالى على الحق. هذه رواية في صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وغيرها من دواوين السنة أن أم المؤمنين عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها قد خرجت هذه الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. في رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، يعني صفف شعره، سرح شعره يعني بلغتنا، بعدما ترجل. أن البعض قد يفهم الترجل هنا بالمشي على الرجل، هذا خطأ، كما يعني قال أحد من يتكلمون يعني في الدين عن الداجن: جاءت الداجن فأكلت عجينة عائشة، يعني قال الدجاجة. طبعا هذا خلل وعدم عودة إلى دواوين اللغة، ولأن هذه الألفاظ لابد أن يرجع في تفسيرها والوقوف على معناها لدواوين لغة العرب. والحمد لله علماؤنا شراح الأحاديث النبوية ما تركوا لنا شيئا، يعني ما تركوا لمثل أن يعود إلى الديوان من دواوين اللغة كلسان العرب لمنظور مثلا أو غيره ليقف على معنى هذه الألفاظ، بل شرحوا بفضل الله تبارك وتعالى كل لفظة. لكن قد يتجرأ الواحد منا على الجلوس والبيان والحديث والتكلم في دين الله وفي دين رسول الله دون أن يكلف خاطره أن يعود إلى شروح أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الصدق والإخلاص والحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، والدهن يعني وضع الدهن، والدهن اللي هو ايه؟ فاكرين القصة؟ فاكرينها؟ خلاص بلاش، ملهاش لازم عشان ما نضيعش جلال الكلام ده. طيب، بعدما ترجل والدهن يعني بعدما صفف شعره ووضع الدهن أي وضع الطيبة، ولبس إزاره ورداءه، ولبس إزاره ورداءه، وفي رواية في صحيح البخاري أيضا هو وأصحابه، هذه زيادة أيضا مفيدة، هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأرضية جمع رداء، ولا الأزر جمع إزار، ولم ينه صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأرضية ولا الأزر إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. شايف لغة العرب يا أخي عالية جدا. إلا المزعفرة أي التي مسها الزعفران أو الزعفران أو الزعفران، والفتح أبلغ، اللي مسها الزعفران يعني الطيب قبل الإحرام، والتي تردع على الجلد أي التي تلتصق على الجلد. طب تلتصق، طب الإزار أو الرداء ما بيلتصق على الجلد؟ لا، المراد التي تردع على الجلد أي التي تلتصق بالجلد وتلطخه بالطيب، وتلطخه بالطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم ينهى عن شيء من الأرضية ولا الأزر إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. طيب، كلام جميل، ده الكلام ده في المدينة. طيب، فأصبح بذي الحليفة، يعني انطلق من المدينة إيه؟ ليلا، هذه رواية ابن عباس. فأصبح بذي الحليفة أو كما سنرى الآن، صلى الظهر في المسجد النبوي أربعا، يبقى وصل، صلى بدأ في الصباح وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، والمسافة بين ذي الحليفة وبين المسجد النبوي والمدينة حوالي 3 أميال لا تزيد. فصلى الظهر بالمدينة النبوية بالمسجد النبوي كما في رواية جابر، وسنقف معه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وربما إن يسر الله عز وجل ذلك ربما أقف مع حكم القصر في هذه الجزئية، وأنا أفصل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال ابن عباس: فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوت على البيداء الصحراء، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلونة من ذي الحجة، فقدم مكة لأربع ليال خلونة من ذي الحجة. هذه الرواية تفرد بها الإمام البخاري. يبقى هنا خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة يوم الخميس، خرج من المدينة يوم الخميس، وبالمناسبة كان صلى الله عليه وسلم يحب السفر يوم الخميس، وكان يحب السفر ليلا، وأخبر أن السفر بالليل تطوى فيه الأرض عليه الصلاة والسلام. خرج من المدينة يوم الخميس، خلي بالك عشان ازاي تجمع بين التواريخ، خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة، وأصبح بها بذي الحليفة يوم الجمعة، وأصبح بها أي بذي الحليفة يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة. أما إن أراد ابن عباس بقوله لخمس بقين من ذي القعدة يوم انطلاق عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه كما قالت عائشة وجابر إنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، هذا تقريبا لا يحصل ولا ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا، ولا يجوز أن يكون خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة كان يوم الجمعة لما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، هذه رواية الصحيحين عن أنس وكذلك رواية جابر في صحيح مسلم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها، ثم بات بها بإيه؟ بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله عز وجل وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، ثم أهل بحج وعمرة. هذه الرواية يحتج بها من يقولون بأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قارنا أي قارن الحج والعمرة أو العمرة والحج. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، هذه رواية أخرى في صحيح مسلم وسنن النسائي وغيرها. في صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، طريق معروف، كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، والمعرس اسم مكان يبتعد تقريبا هو وطريق الشجرة عن المدينة ما يقرب من ستة أميال، يعني مكان معروف وطريق معروف لأهل المدينة. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. هذا الحديث أيضا تفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. اسمع الرواية الثانية، يقول عبد الله بن عمر كان صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة، شوف ما تركوا شيئا يا أخي، حتى اسم الطريق اللي خرج منه عليه الصلاة والسلام ذكروه، حتى اسم المكان اللي انطلق منه ذكروه، ما تركوا شيئا إلا وبينوه رضي الله عنه. ولذلك أقول خلي بالك أن من يطعن في الصحابة إنما هو يريد أن يهدم الدين، يريد أن يهدم الدين. ليه؟ لأن الذي نقل إلينا الدين من؟ الصحابة، كما قال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال إذا وجدت الرجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن ما جاء به الرسول من عند الله حق، والذي نقل إلينا ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. أنت عرفت العلة إيه؟ وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا القرآن ونقل إلينا السنة بل والدين كله هم الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن من اتهم الصحابة فهو يتهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي صحب هؤلاء ورب هؤلاء. وهذه قد تغيب عن أذهان الكثيرين منا، من اتهم الصحابة فهو متهم للنبي، ومن مسيء للصحابة فإنما هو مسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كيف يقبل رسول الله أن يصحب أناس سوء حاشاهم وكلا. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. فحب أصحاب رسول الله دين وإيمان وإحسان، وبغض أصحاب رسول الله كفر ونفاق وطغيان، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: فأصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا عدلهم الله وزكاهم رسول الله، بل وأمرهم النبي جميعا بالبلاغ. وخلي بالك كما قل شيخنا وإمامنا ابن القيم لله دره: لو كان الصحابة، لو كان في الصحابة مجروح لقال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في آخر بيان نبوي تقريبا: فليبلغ عني فلان وفلان وفلان، واستثنى وذكر أهل العدالة، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قال فليبلغ أو فليبلغ، وكلاهما صحيح لغة، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهو يخاطب ما يقرب من 100,000. دل ذلك على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم عدول، عدول. وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وجماهير السلف متفقون على أن المراد بأولي العلم في الآية هم الصحابة. قال ابن القيم لله دره: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. خلي بالك، هذه هي العدالة في أعلى درجاتها، أي لأهل العلم، فإن الله لا يستشهد بمجروح. والمراد بأهل العلم في الآتي ابتداء من؟ الصحابة، وهم المرادون بكل لفظة المؤمنين في الآية ابتداء، هم المخاطبون بهذا ابتداء، وهم المخاطبون بأهل الإحسان ابتداء، وهم المخاطبون بأهل التقى ابتداء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيله، من المؤمنون في الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت، من هؤلاء الذين بايعوا النبي تحت الشجرة؟ الصحابة، فهم المرادون بكل هذه النداءات الكريمة ابتداء في القرآن الكريم كله. فخلي بالك عشان تقف على خطر الطعن في الصحابة، خطر الطعن في الصحابة أنه هدم للدين كله، لأن الذي نقل إلينا الدين كله قرآن وسنة هم الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، أي أهل زماني، ثم الذين يلونهم، أي من التابعين، ثم الذين يلونهم، أي من تابعي التابعين. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بل وهم شهداء الله في الأرض، كما في رواية أنس في الصحيحين: مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، وتجوز لفظة الثناء للخير والشر بدليل الحديث: فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذه كرامة من النبي عليه الصلاة والسلام، وشهادة ومنقبة للصحابة رضي الله عنهم. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة ويدخل في طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة، مسجد الشجرة ده هناك اللي كان تم تحته بيعة الرضوان، بني إلى جوار مسجد فسمي بمسجد الشجرة. فكان إذا دخل إلى مكة يصلي في مسجد، وإذا رجع إلى المدينة يصلي في بذي الحليفة ببطن الوادي عليه الصلاة والسلام، وبات بها أي بذي الحليفة حتى يصبح، يعني قبل أن يدخل إلى المدينة، قبل أن يدخل المدينة في طريق عودته. تبتدأ تسمع الرواية مرة ثالثة عشان تركز. يقول عبد الله بن عمر: كان صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. كان يخرج منين؟ منين يخرج؟ منين يخرج؟ من طريق الشجرة من المدينة ويدخل إلى مكة من طريق المعرس. خلي بالك جمعت. يبقى الطريق اللي بيخرج منه اسمه طريق الشجرة، والطريق اللي بيدخل منه إلى مكة اسمه المعرس. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة هناك بالقرب من مكة، وإذا رجع أي إلى المدينة صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات بها حتى يصبح، لأنه من أدبه الجم عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يفجأ أهله ليلا، وكان لا يدخل على أهله ليلا، وكان يحث أصحابه على ألا يدخلوا على نسائهم بالليل، وأن يعلموهم أو أن يخبرونهن. ليه؟ لتستحد المغيبة ولتمتشط الشعفة. صلى الله عليه وعلى آله. اهدى. تستحد المغيبة يعني لتستعد المرأة بنظافتها من الداخل ولإزالة أي شعر داخلي. انظر إلى هذه اللفظة النبوية البليغة الحيية الكريمة المهذبة الجليلة. لتستحد المغيبة أي التي غاب عنها زوجها مدة طويلة، لتستعد ولتتهيأ لقدوم وإقبال زوجها عليها. انظروا إلى الأدب النبوي. والمرأة التي لم تكن مستعدة لرؤية زوجها تستعد بالتسريح وبالتطيب وبالغسل وبالكحل وبالزينة في كلمتين قليلتين، يعني تحملان هاتان أو تحمل هاتان الكلمتان كل هذه المعاني: بأبي وأمي وقلبي وروحي. فكان يبيت ببطن ذي الحليفة وكل المدينة تسمع بمقدمه الشريف المبارك عليه الصلاة والسلام من الرجال ومن النساء والأولاد والأطفال، فتستعد كل زوجة استعدادا يليق باستقبالها لزوجها بعد سفر طويل وغياب كبير. صلى الله على بشير النذير. في صحيح البخاري، وقد روى البخاري هذا تعليقا عن ثمامة عن عروة بن ثابت عن ثمامة قال: حج أنس. خلي بالك لو انتبهت هتجد جل الروايات التي ذكرتها أنفا كانت عن أنس، وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام وملازما له صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يروي يعني رواية المراقب أو المطلع على أفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام. فيقول: حج أنس على رحل رث. على رحل رث يعني متواضع جدا، مش رث يعني متسخ. خلي بالكم يا شباب، رث ليس متسخا، ليس قدرا، وإنما متهلبل متواضع جدا. حج أنس على رحل الرث ولم يكن شحيحا، يعني ولم يكن فقيرا، فقيرا لم يكن فقيرا ولم يكن بخيلا في النفق، بل كان يقدر على أن يحج حجة مرفهة. حج أنس على رحل الرث ولم يكن شحيحا، وهذا دليل على أنه رضي الله عنه فعل ذلك تواضعا واتباعا ده اللي انا عاوزه، تواضعا واتباعا، لا عن فقر وقلة وبخل، لا عن فقر وقلة وبخل، وإنما عن تواضع واتباع. لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن شحيحا. اسمع، قال أنس: وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل، حج على رحل وكانت زاملته، وكانت زاملته. زاملته يعني ايه؟ الزاملة الحمل، يعني لم تكن مع النبي عليه الصلاة والسلام راحلة وزاملة. خلي بالكم يا أولاد، طبعا المفردات دي مش هنعرفها. لم تكن مع النبي عليه الصلاة والسلام راحلة وزاملة، بل كانت راحلته زاملته وكانت زاملته راحلته. يعني الراحلة والرحلة التي ترتحل والتي تركب، كانت زاملة النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت اللي هو ركب فيه على نفس الراحلة، وضع معه على نفس الدابة وعلى نفس الناقة طعامه وشرابه. الزاملة هو المكان الذي الراحلة التي تعد للطعام والشراب تسمى زاملة، والتي تركب تسمى راحلة. فلم يكن مع النبي من السعة، أو لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن لما تشوف النبي رجع من حنين بإيه؟ بغنائم لا يعلمها إلا الله، وقد فصلت ذلك، غنائم غير عادية. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد حنين، يبقى لم يفعل النبي ذلك عن فقر ولا عن شح حاشاه. ولن يجدوني شحيحا صلى الله عليه وسلم كما قال، ولن يجدوني شحيحا ولا بخيلا، بل هو العطاء، بل هو رمز العطاء، بل والله لقد جاءه سائل فسأله صدقة فأعطاه غنما بين جبلين، فعاد الرجل يسوق الغنم أمامه إلى قومه ويقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني من لا يخشى الفقر بأبي وأمي وروحي. وفي نفس الوقت ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع أحيانا. كل هذا ثابت في حياته عليه الصلاة والسلام، كل هذا ثابت، لنعلم أنه حين ربط الجوع كان في فترة أو في مدة زمنية لم يجد فيها من الطعام والشراب، بل ولم توقد النار في بيته ولا في بيوته، بل وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يأكل إلا الأسودين. قيل: ما الأسودان؟ قال: التمر والماء، التمر والماء. بل لقد جاء سائل إلى أم سائلة مع ابنتيها إلى أم المؤمنين عائشة، والحديث في البخاري وغيره، قالت أم المؤمنين: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. في بيت كامل من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، بل في بيت أحب زوجاته وأحب نسائه إليه بعد خديجة، لم تجد فيه إلا تمرة واحدة. قال: فأعطيتها إياه، فقسمتها المرأة بين ابنتي. الحديث: فكانت راحلته زاملته، عرفنا المعنى، وكانت زاملته راحلته صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: حج رسول الله على رحل وكانت زاملته، يعني كان يضع على نفس الراحلة الطعام والشراب بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري تعليقا كما ذكرت، وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده من وجه آخر عن أنس أيضا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا. ومن باب الأمانة العلمية التي عهدنا الله عز وجل عليها، ففي سند رواية الحافظ أبي يعلى، وكذلك روى الإمام الترمذي في الشمائل، في سند هذه الرواية ضعف، في سند هذه الرواية ضعف، والضعف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي، يزيد بن أبان الرقاشي، وهو غير مقبول عند أئمة الجرح والتعديل. قال أنس رضي الله عنه: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وقطيفة تساوي أو لا تساوي 4 دراهم. على رحل الرث وقطيفة اللي هو الجزء اللي بيوضع على ظهر الراحلة، على رحل الرث وقطيفة تساوي أو لا تساوي، يا إما تساوي 4 دراهم أو حتى لا تساوي 4 دراهم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. صلى الله عليه وسلم: لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص. وفي مسند الإمام أحمد، خلي بالك عشان كل روايات بتؤكد يعني تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته في حجة الوداع. وسأخرج أيضا بعد هذا التأصيل إلى حكم مهم قد يشغل بال الكثيرين من إخواننا الآن، أو حتى ممن يتابعوننا على شاشة الرحمة الطاهرة المباركة. أقول: روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، مرت بنا رفقة يمانية، يعني مرت بهم وهم في طريق الحج رفقة يمانية يعني من أهل اليمن، ورحالهم الأدم، الجلود، ورحالهم الأدم، وخطم إبلهم الجرر، حبال، وخطم إبلهم الجرر الحبال، ليست من الجلد وليست من الخطم اللي هي الأنيقة التي تدل على الثراء وعلى النعيم، وخطم إبلهم الجرر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خلي بالك، قال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت العام برسول الله وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظروا إلى هذه الرفقة. أقول تاني، قال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت العام إلى أشبه رفقة برسول الله وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. يبقى هذه الرفقة كانت في موسم آخر من مواسم الحج غير حجة الوداع، خرج فيه عبد الله بن عمر مع بعض الصحابة والتابعين، فلما مرت عليهم رفقة أهل اليمن بهذا التواضع بهذه البساطة، وهذه عادة أهل اليمن إلى يومنا هذا، فلما نظر إليهم عبد الله بن عمر قال: من أراد أو من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. إن دل هذا فإنما دل على أن رفقة النبي أيضا مع أصحابه كانت غاية في التواضع وفي البساطة. إذا تبين لنا أيها الأحبة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4، ثم ركب منها إلى ذي الحليفة، وذو الحليفة كان ميقات أهل المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت المكانية للحج كما حدد القرآن الكريم للحج المواقيت الزمانية. قال ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات. ثم بين النبي هذا الدليل القرآني، فالنبي بالسنة يفسر ويبين ويفصل ما أشمله القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أشهر الحج اللي هي إيه؟ شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، على خلاف بين أهل العلم في الشهر كله أو في العشر الأول فحسب. هذه أشهر الحج، هذه المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فقد حددها سيد البشرية، أول ميقات لأهل المدينة هو ذو الحليفة، والذي يسمى الآن بأبيار علي. كلام جميل. قرن المنازل الذي يسمى الآن بإيه؟ السيل الكبير. أحسنت. وده ميقات مين؟ آل نجد. طيب، ويلملم الذي يسمى الآن بالسعدية، الذي يسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن. عندنا كم ميقات الآن؟ 4. وفي ميقات حدد لأهل العراق ذات عرق، لكن الذي حدده على الراجح عمر بن الخطاب. هذا كلام المحققين من أهل العلم، أن الذي حق حدد ميقات أهل العراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة. خلي بالك، والله توقف معايا بس وقفة، خلي بالكم يا شباب، الذي حدد الميقات هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا باتباعه. يبقى ما ينفعش محب صادق في محبته يقول والله أنا هحرم من المسجد النبوي، من عند القبر النبوي الشريف، لأنه لا شك ولا ريب أن مكان القبر الشريف أشرف وأعظم وأكرم من ذي الحليفة. ما ينفعش، لا يجوز. إزاي بس يا مولانا؟ إيه الإشكال في دي؟ إيه الإشكال في إن بدل ما أمشي لذي الحليفة أنا أحرم من الناحية دي شوية من المدينة ومن عند القبر الشريف؟ أنت هتقارن ذي الحليفة بالقبر أو بالمسجد النبوي؟ لا، ما فيش وجه المقارنة من ناحية الأفضلية أبدا. لكن إن فعلت ذلك فأنت مبتدع ولست متبعا. جاء رجل إلى إمام دار الهجرة، إلى الإمام مالك، وقال له يا إمام من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة. يعني سؤال عادي، يعني من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا شباب، ويريد أبائنا الأفاضل ممن يسمعوننا الآن أو يتابعوننا بعد ذلك ينتبهون إلى هذا التأصيل المهم. ليه أنا بركز على الجزئية دي دلوقتي؟ لأن كثيرا من المخالفات في الحج وفي العبادات تؤدى بهذا الغرض وبهذه النية. أنا بأبحث عن الأفضل، أنا أبحث عن الأفضل. لا، أنت لا تستطيع أن تحدد الأفضل، إنما الأفضل لك في كل حال أن تتبع سيد الرجال، هو ده الأفضل، ده الأفضل، وده الدين، وده الخير، وده المصلحة، وقل ما شئت. اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما هو البدعة بتيجي من هنا. أقول لك يا عم أنا عملت حاجة مولانا؟ من هو متلبس ملابس الإحرام؟ أنا لابس الملابس وهليت بالحج، بس بدل ما أحرم من ذي الحليفة لا أحرم من المسجد النبوي. لا، لا يجوز. فالرجل بيقول للإمام مالك، شايفين الأئمة، بقول له يا إمام من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي، من عند القبر الشريف. فقال له الإمام لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة إيه؟ أي فتنة؟ أي فتنة يا إمام؟ هذا الرجل رجل فاضل، وبدل ما يحرم من ذي الحليفة يحرم من المسجد النبوي، ايه الفتنة اللي هنا؟ فالرجل بيسأل الإمام قال له أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. ده 300 هزودهم بس. إنما هي أميال أزيدها. اسمع للإمام قال له إيه؟ قال له أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله. يا الله، شفت خطر البدعة فين؟ ما خطرش ببالنا الكلام ده. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله؟ ده أنت كده بتتهم النبي، ده أنت كده متهم للنبي أنه فرط في فضيلة أنت بقى بمهارتك وبفهلوتك اللي وصلت إليها وبذكائك الخارق اللي ابتدت إليها. وبعدين استدل بآية، يا الله، أو بجزء من آية، يقول له فإني سمعت الله يقول. الله، إمام مالك عبارة بتهز القلب والله. فإني سمعت الله يقول، سمع، لأنه يعني إذا سمعت من رسول الله خلاص كأنك سمعت من الله، وإذا رأى رسول الله بعينه كأنك رأيت بعينك. فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معنا يا شباب؟ هذا كلام مهم جدا، لأن في مخالفات كثيرة في الحج في العبادات بسبب الأفضل، إن أنا عاوز أعمل الأحسن، ده أنا والله يا مولانا نيتي كويسة، والله ما عملت حاجة غلط، والله ده أنا كنت بقرأ قرآن، والله ده أنا كنت بصلي الليل. يجوا أولادنا وشبابنا يقولوا والله كل ليلة خميس بنحضر للشيخ، طب تعالوا نتفق إن شاء الله قبل ما بمجرد ما الشيخ ينتهي الدرس هنجتمع كل ليلة وخلوا الشيخ يمشي ونقعد مع بعض وبعدين نصلي ليلة الجمعة قيام. لا ما ينفعش، أنت وأنت لا، إيه ده صلاة مولانا، ده قيام ليل، مش عارف النبي قال في قيام الليل كذا. يا عم استنى بس، استنى، انت خدوهم بالصوت لغلبوك ولا ايه؟ انت بتستشهد بأدلة في غير مناطقها اطلاقا. هو انا هنكر فضل قيام الليل؟ ما هو ده خطر البدعة الاضافية، وقد فصلت ذلك في خطبة الجمعة، وارجو الله ان اوفق في اعادتها مرة اخرى في المنصورة. اتبع ولا تبتدعوا. فالبدعة الاضافية خطرها ان لها اصلا في الشرع، أن لها أصلاً في الشرع، لكنها تخالف الشرع من نواحي عدة، من ناحية الكيفية، من ناحية الزمان، من ناحية المكان، من ناحية القدر، من ناحية السبب، من ناحية الجنس، القدر والعدد يعني، فتخالف. الشاهد يا الأفاضل أنه صلى الله عليه وسلم حدد الميقات، فلنلتزم نحن بالمواقيت، ومن ثم من تجاوز ميقاتا حدده النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فقد خالف وعليه دم جبران، وسأبين في موضعه. من تجاوز الميقات الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالف وعليه دم جبران. صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم ركب منها إلى ذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، فدل ذلك على أنه جاء إلى ذي الحليفة نهارا في وقت العصر فصلى بها العصر قصرا، وهي من المدينة على ثلاثة أميال كما ذكرت، ثم صلى بها صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، وبات بها كل ذي الحليفة، وبات بها حتى أصبح فصلى لأصحابه. خلي بالك بقى، فصلى لأصحابه يعني صلاته الفجر أو الصبح، فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده في الإحرام. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي وهو في المعرس من ذي الحليفة فقيل له الله، إنك ببطحاء مباركة. جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ببطحاء مباركة، فقيل له إنك ببطحاء مباركة. والحديث أيضا مخرج في البخاري ومسلم، لكن هذا لفظ أحمد في المسند، قال عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي هو في المعرس من ذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق. وادي العقيق اللي هو فين؟ ها؟ في ذي الحليفة. وادي العقيق بذي الحليفة، بطن الوادي في ذي الحليفة يقال له وادي العقيق. قال سمعت رسول الله، من اللي بيقول؟ عمر رضي الله عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يا الله، يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك، يبقى وادي العقيق وادي مبارك، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا دليل آخر على من يقولون بأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا من حديث عمر في صحيح الإمام البخاري. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الظاهر أن أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر، هو أمر بالإقامة به أي بالوادي إلى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم به صلاة الظهر، لأن الأمر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح، لأن الأمر إنما جاءه في الليل وما أخبرهم إلا بعدما صلى بهم صلاة الصبح، فلم يبق إلا صلاة الظهر، فأمر أن يصليها هنالك وأن يوقع الإحرام بعدها. قال أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فصل في هذا، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد ذكرت أن الأئمة الذين قالوا بأنه صلى الله عليه وسلم قد حج قارنة قد احتجوا بهذا الدليل أيضا، بل هو من أقوى الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. طيب سأكتفي بهذا القدر في حجة الوداع وأواصل المسيرة معكم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى النبي عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنه ولي ذلك والقدر عليه.